الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الأول في القراءة والتعليق على حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. ولد عام 65 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 29 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل العلم المتقنين المحققين. ويكفي ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله في صدر شرحه على هذه الرسالة المباركة من قول أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة. والحلية ما يتحلى به المرء، يعني يصير حلوا يتزين بذلك، والحلية ظاهرة وباطنة. وأعظم ما يتحلى به المرء الأدب والخلق، وأجل خلق العبد خلقه مع الرب سبحانه وتعالى، فهي حلية يتحلى بها الطالب. ولا بد للطالب لكي يكون طالبا أن يتصف بالطلب، وحقيقته الجد في التحصيل، فلا بد من اتصافه بالطلب حقا، وأن يكون العلم نافعا صدقا. العلم الذي يطلبه يكون علما نافعا، فيكون طلبه لهذا العلم طلبا لله سبحانه وتعالى، نصرة لدينه ورجاء ما عنده في الدار الآخرة، ولا يكون ذلك إلا في العلم الشرعي النافع. وأما من طلب ذلك لغير مراد الله سبحانه وتعالى كحظ دنيا أو نحو ذلك، فإنه ما جر على نفسه إلا وبال، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم يقول فيك تعلمت العلم، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. يقول الشيخ رحمه الله في مقدمته: الحمد لله، وبعد، نلحظ أنه لم يبتدئ بخطبة الحاجة، والابتداء بخطبة الحاجة مستحب، لا كما يظن البعض أنه واجب، وقد بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة المتاع التي جمع فيها طرق حديث الحاجة، وبين في نهايتها الحكم وأنه الاستحباب. قال: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 8 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصدر لنا في المقدمة تاريخ تأليفه رحمه الله لهذه الرسالة المباركة. قال: والمسلمون ولله الحمد يعيشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج مجدها، يعني تنشط مجدها في أفئدة شباب الأمة، ودمها المجدد لحياتها وهو العلم. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى، يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. هذه يقظة علمية كانت وإلى الله المشتكى، وقام بها رجال أفذاذ وهبوا نفسهم لله عز وجل، وبذلوا النفس والنفيس في نشر دين الله عز وجل، حتى عمرت أرجاء المعمورة بالعلم النافع، وبقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبآثار السلف الصالح. ولكن خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، وإلى الله المشتكى. ولذلك وصل الحال بهذه اليقظة العلمية التي كانت تتهلل لها سبحات الوجوه إلى ما نراه الآن. ونسأل الله عز وجل أن يقيم في الأمة من يرد الأمة إلى سابق مجدها وعزها، وأن يجدد لها دينها وميراث نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم بين السبب الباعث على الكتابة، وقلنا قبل أن الكاتب لا يكتب ترفا، وإنما يكتب، أي العالم، أقصد العالم الرباني يكتب إجابة لسؤال بلسان المقال أو إجابة لسؤال بلسان الحال. فقال: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مسارتها كافة، فلا بد في طريق العلم من معرفة الطريق الموصلة وما يلزم فيها من آداب حتى يصل الطالب إلى بغيته سالما غانما. قال: نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. فإذا لابد أن ينفى عن طريق الطلب هذه الأمراض، وأن يعلم الطالب السبيل وأن يسلكها بجد حتى يصل. قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم، وهذا بيان منه أن التعالم وهي رسالة طيبة مباركة نافعة، حري بكل طالب أن يطالعها مرة بعد مرة. وفي هذا أنه كتب التعالم قبل الحلية. قال: تكشف، أي رسالة التعالم، المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم ويبعدوهم عن طريق العلم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك، يعني نفسه رحمه الله، ويأخذ بيدك فاجعل. قال: فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، يعني يشرع في التأليف. فاتلو، أي اقرأ، ما أرقم لك، أي أكتب لك، أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن ها هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. والفرق بين الخلق أنه جبلة وبين الأدب أنه كسب. الفرق بين الخلق والأدب أن الخلق جبلة يجبل المرء عليها، والأدب كسبي يكتسبه. ولذلك إذا كان في المرء غلظة أو شدة فعليه أن يروض نفسه وأن يؤدبها، فإنها كالدابة الحرون لو أن صاحبها تعهدها يوشك أن تستقيم له على الطريق، وأما إن تركها فإنها تهلكه وترديه المهالك أو تورده المهالك، عافانا الله وإياكم. قد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. قال: وأدركت خبر آخر العقد في ذلك عناية عظيمة بالعلم، وصنفوا فيه مصنفات سبحانه وتعالى لقوله: وما أمروا، أي الخلق، إلا ليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى مخلصين من الإخلاص، وهو التصفية والتنقية، تصفية نية القلب وقصده من إرادة غير الله، مخلصين له الدين، حنفاء حال كونهم حنفاء قال: وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث المشهور المعروف. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. وفساد الأعمال بالنيات. ولذلك ينتقل إذا انتقل من الإخلاص إلى غيره من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، وهو أن تطلب بعملك رؤية الناس رياء شرك كرياء المنافقين الذين انطوت قلوبهم على الكفر، أو رياء إخلاص كالذي يقع من الموحدين. ومثل التسميع أن تطلب بعملك أن يتحدث به الناس وأن يسير في الناس أمر أنك علمت صليت حججت. تقال بعضهم إن الرجل لا يطوف بالبيت وإنه لا يرائي أهل خراسان، أو كما قال. ومثل التسمية بأن يقول مسمعا أو مسمعا علمت وحفظت يعني ونحو ذلك، فينتقل إلى حط المخالفات. ولذلك كان من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم يقال له ما عملت، يقول تعلمت فيك ومن أجلك، فيقال إنما علمت ليقال عالم فقد قيل، فيكون من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والمعافاة. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والشهرة وتفوق على الأقران. وفرق بين أن تحب أن تتفوق عليهم وبين أن تنافس، فهذه غير تلك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيكون غرضك هو العلم ووجه الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل ذلك تنافس إخوانك. أما أن تكون نيتك أن تظهر عليهم وأن تتفوق عليهم فهذا معيب لا يجوز. قال وجعله أي العلم سلما لأغراض وأعراض كالشهادات ونحو ذلك. أما إن كان الغرض الشهادة ليعلو بالعلم ويظهر منهج أهل السنة أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة فلا بأس به. قال لأغراض أو وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محملة أو صرف وجوه الناس إليه، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك، هذا يظهر لك لماذا قل الانتفاع بالعلم مع كثرته ويسره وقربه، فصار العلم الآن مبذولا والكتب أكثر أضعافا مضاعفة من ذي قبل، وبذل العلم صار قريبا في المنازل وفي ضغطة زر ونحو ذلك، ولكن نزعت البركة لكثرة الأغراض غير الصحيحة في طلبه. قال فعليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى يعني تحمي هذه النية نفسها، وإلا فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفة يعني رائحة الجنة يوم القيامة، عافانا الله وإياك. قال الشيخ وللعلماء في هذا أقوال بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم وفي قصة الخنفشاري وغيره. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات يعني المسائل التي يراد بها الشهرة، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة الطبوليات المسائل التي يضرب لها بالطبل. وغالبا كثير من الناس في أول الطلب يشتهي هذه المسائل ويحرص عليها ويزيعها في كل مجلس حتى يجد مجالا ليتحدث ويقال هذا كذا وهذا كذا، ولكن على من يتقي الله عز وجل أن يعرض عن هذه الأمور. قال قد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني أن زلة العالم غير زلة غيره، فله مكانته وشهرته. ولذلك قيل زلة العالم زلة العالم، يعني عالم من الناس يزلون بزلله. قال عن سفيان رحمه الله يعني ابن عيينة أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة يعني عطاء السلطان سلبته يعني هذا الفهم، فكانوا يتعففون عن هذه الأعطيات ويزمون الدخول على السلاطين إلا لنصحهم وأمرهم ونهيهم. وهذا الأثر لا يثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله، ولكن المعنى صحيح، أن الإقبال على الدنيا يذهب بركة العلم. قال: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. فكل عمل له نواقض وله نواقص، فعليك أن تتقي في أعمالك نواقضها التي تهدمها ونواقصها التي تقللها. قال: ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قال: لأنها تتقلب عليه. قال: وعن عمر بن ذر، والأثر عن ذر بن عمر بن ذر، أنه قال لوالده، يعني لعمر بن ذر: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، يعني تملكهم، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى، ليست المرأة التي فقدت زوجها أو ابنها أو قريبها مثل النائحة المستأجرة. وكانوا يستأجرون النائحات ينحن على الميت، وهذا لا يجوز. وإنما أراد: ليس الذي يتحدث من قلبه كالذي يتحدث بلسانه، فإن الذي يتحدث من قلبه أثر الكلام فيه أولا فأثر في غيره تبعا، وأما الآخر فلم يؤثر في نفسه شيئا، فكذلك غيره، وكل إناء بما فيه ينضح. قال: وفقك الله لرشدك، آمين. أولا الإخلاص، ثانيا الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة، محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابع وقفو الأثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه باطل. وكان سفيان يقول: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر فافعل، وآثار في ذلك كثيرة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، يعني حقا، فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، تكون النتيجة يحببكم الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية تسمى بآية المحنة، أي آية الامتحان. قال الدارني أبو سليمان: لما ادعت القلوب محبة الله، والكل يدعيها، أنزل الله لها محنة، أي امتحانا، هذه الآية: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. قال: وبالجملة، فهذان أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة، بل ومن كل عمل. فإن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، ولا يصح عمل شرعي إلا بإخلاص العمل لله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وحده لا شريك له، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. ثالثا، كن على جادة السلف، على طريق السلف الصالح، الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجادتهم رضوان الله عليه في تصديق الخبر وفي تنفيذ الطلب أمرا كان أو نهيا. فإن الوحي نزل بلسان عربي مبين، وجماع لغة العرب في الخبر وفي الطلب، والخبر إنما يراد منه التصديق، والطلب، إنما يراد منه التنفيذ. وكانت جادتهم بترك المراء والجدال، وكل كلام ليس من ورائه طائل ولا عمل. فكن سلفيا على الجاد، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، توظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. فكذلك كان الأئمة أئمة السلف، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم رضوان الله عليهم. توظيف السنن على نفسك، قف عندها كثيرا. شغلك أولا بنفسك، فإذا ما صلحت أو كادت أو شكت فحينئذ انظر إلى غيرك، وإلا فكيف يكون وعاؤك فارغا وتريد أن تملأ أوعية الناس؟ ولذلك في سورة العصر التي قال فيها الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه لكفتهم، أرشد أولا إلى أن تملأ نفسك بالإيمان، ولا بد معه من العمل الصالح، وحينئذ فتواصى بالحق، ولا بد أن ينالك الأذى فتواصوا بالصبر مع ذلك. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام، يعني الدارقطني الإمام، ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان السلفية. وطريق السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم، لا كما يقوله المتكلمون أن طريق السلف أسلم وأن طريق الخلف أعلم وأحكم، وكذبوا في زعمهم هذا. ومن أراد النجاة وأراد الثبات فعليه بما كان عليه السادة السلف الأثبات، فإنه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى حقا، ورثوه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ودانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها بهم، فعمروها بالإيمان والعمل الصالح حتى صارت مسجدا تعلو في جنباته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخلفنا من بعدهم فأضعنا كل ذلك. فالمرد إنما يكون إلى ما كانوا عليه، فإنه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، أو كما قال الإمام مالك رضوان الله عليه، قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. أهل الجماعة نقاوة النقى، أهل اتباع واجتماع وتقى. فكما تكون متبعا سنيا تجهر ببعض المسائل من أصول أهل السنة والجماعة، عليك أن تكون تقيا نقيا زكيا، وأن تدين بما كان عليه السلف، وتتخلق بما كان عليه السلف، فإنهم رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق. قال: فالزم السبيل. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما الخصلة الرابعة فملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى. وإنما الخشية العلم، وإنما العلم الخشية، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله تعالى بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم. ولا يغيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما، يعني حقيقيا ربانيا، إلا إذا كان عاملا. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وعلم بلا عمل نار بلا حطب. ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله سبحانه وتعالى. فقال ها هنا أصل العلم خشية الله عز وجل. وكان السلف يقولون إنما العلم الخشية، إنما العلم حقيقة ليس معرفة المسائل وجمع الدلائل، وإنما خشية الله سبحانه وتعالى التي إذا مزيت بالعلم كان العمل الصالح. قال وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، نادى العلم على العمل فإن أجابه العمل أي أجاب العلم وإلا ارتحل أي العلم ولا ينتفع به المرء حينئذ. ولذلك كانت زكاة العلم العمل به. قال وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك دوام المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سيرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر وقلبه المحبة. وهذه الثلاثة أركان أعمال القلوب، المحبة والخوف والرجاء، فمن عمل الله بها نجا وإلا هلك البعيد. ولذلك قالوا من عمل الله بالمحبة وحدها كان زنديقا، ومن تعبد لله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن تعبد بالخوف وحده كان حروريا، ومن تعبد بالمحبة والخوف والرجاء كان سنية، أو كما قالوا رحمه الله. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره والاستبشار والفرح، ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى وحكمته أيضا، والحكيم أحكم الحاكمين، وأن ترضى بقضاء الله وقدره، أن ترضى عن ربك، وأن يكون قلبك محبا له، خائفا من عذابه، راجيا رضوانه سبحانه وتعالى، فحينئذ تصل إلى الله عز وجل سالما غانما. ثم أن تخفض الجناح وأن تنبذ الخيلاء والكبرياء. ولذلك قال خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، وهذا أعظم ما يصيب طلاب العلم، وأعظم ما يفسد العلم ويذهب بركته. قال تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر، وتواضع للخلق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. عليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة أي مرضا على حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء قد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق بيده، تدري الذي يمشي ويذهب بيده يمنة ويسرة أو يذهب بها قدام وخلف متكبرا مختالا في مشيته، فأراد أن يكف نفسه عن الخيلاء ولو بفعل لا يقصده بقلبه. قال قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. قال وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى، واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. قال تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم للفتى حرب، العلم للفتى حرب حرب المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وأحسب أن هذا البيت هكذا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فلعل هناك خطأ في الطبعة التي بين يديه. فالكبر احذر منه، فمن تواضع لله تعالى رفعه. والعلم كالماء، وإنما ينزل الماء إلى الأرض المطمئنة المنخفضة، كما قال الشاعر: والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل، أي الماء حرب للمكان العالي لا يصعد إليه. ومن تواضع لله رفعه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله عز وجل وصف عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا متواضعين، وأمر بذلك نبيه: واخفض جناحك للمؤمنين. بل قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بأحال الناس، بل برعاع الناس الذين يحسبون أنهم لما تزيوا بزي الطلاب صاروا طلابا، فصاروا يتكبرون على العامة ويكلمونهم من أطراف أنوفهم ويغلظون لهم في القول، فنفروا الناس عن دين الله عز وجل، وكانوا وبالا على أنفسهم قبل أن يكونوا وبالا على غيرهم، وإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى. كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الجارية الفتاة الصغيرة بيده يذهب معها حيث شاء. ورؤي أبو هريرة رضي الله عنه يحمل الحطب، وكان أميرا على المدينة، ودخل رجل من بني عبس سوق المدائن فوجد رجلا واقفا فناداه وقال له: احمل علي، أو احمل لي. وحمله بعض متاعي، أو حمله متاعه، فحمل معه وسار معه. وكلما مر على قوم سلم عليه: حياك الله أبا عبد الله، ونحو ذلك. فقال له: من أنت يرحمك الله؟ قال: عبد من عباد الله. فلما مر بجماعة سألهم فقالوا: هذا أبو عبد الله سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المدائن. فأخذ الرجل، يعني أخذ من الحياء فيما جرى له، فقال: يرحمك الله، لم أعرفك، ادفع إلي أغراضي. قال: لا والله، حتى تصل إلى منزلك. هذه قصة ذكرها ابن سعد وذكرها الذهبي وغيرهما. هذا من تواضعهم رحمهم الله تعالى. قال: فالزم رحمك الله النسوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها، فالزم رحمك الله النسوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسه، ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. قال: وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. فهكذا ينبغي على العبد أن يزري على نفسه، كما قال الذهبي بعد ذكرها: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه. ولا تعجب من هذه الأحوال منهم، فالمؤمن ينظر إلى نفسه بهذه العين يحتقرها حتى تجد وتسير وحتى تصل. لذلك يقول ابن المبارك: إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب. وحينئذ فلا يعجب ولا يتكبر على الناس ولا يستنكف. ثم يأتي بعد ذلك، قال خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. يأتي بعد ذلك: إذا أماط عن نفسه داء الكبر وتواضع لله عز وجل، أن يقنع وأن يزهد، وأن يعلم أن هذه فانية، وأن الحرص عليها لا يزيد المرء إلا مرضا، ولا يصل منها خيرا، وإنما هو كالمسافر يتزود بما يصل به. قال: القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، الكف عن المشتبهات، عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. لو أوصى إنسان لأعقل الناس، يعني لو أن إنسانا مات وأوصى أن وصيته لأعقل الناس، لمن نصرف هذه الوصية؟ تصرف إلى الزهاد. والزهد إنما يكون في الحرام. ولذلك لما قيل للشيباني محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: اكتب كتابا في الزهد، قال: كتبت كتابا في البيوع، أو كما قال رحمه الله، لأن من زهد في الحرام فقد زهد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهول. قال: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي، متوفى في 17 من الشهر 12 ذي الحجة عام 93 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا، قال: وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شفاني بقوله: لقد جئت من البلاد، يعني شنقيط، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب، يقول: ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أؤثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمة الله تعالى، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. فعليك أن تقنع وأن تزهد، وأن تعلم أن هذه السبيل إنما هي سبيل إلى الآخرة، وليس إلى الدنيا ومناصبها ومآربها، وإلا فقد ضللت البعيد الطريق. وعليك أن تتحلى برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع بلا تكلف، والتواضع، ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن، والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي، أي الأدب، كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعة، يعني لا الذي يتكلف في السكينة والخشوع يتماوت، ولا طعان لعان. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله أن يكون متصلا دائما على كل حال، وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشرور فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. فكذلك من أكثر من المزاح، أو أكثر من القهقهة، أو أكثر من السخف ونحو ذلك، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، وهذا سخف. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وكثير من الناس ليس لهم في مجالسهم ذكر إلا لذلك. قال: وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله، يعني في إعلام الموقعين. قال: تحل بالمروءة. إذا تم لك ما سبق فتحل بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس، والأنف من غير كبرياء، والعز من غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل، ما من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياب. فبعد ذلك هذا يحملك أن تتمتع بخصال الرجولة، التمتع بخصال الرجولة، تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة الباس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش أي القلب وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. فالرجل حقا إنما يتصف بمكارم الأخلاق ويعرف متى يقدم ومتى يحدث. وكان أبو الزناد يقول: ما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة، ذكره البخاري في التاريخ الكبير. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ويعني بذلك صلاته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. وهذا يبين لك أمرا جليلا يشكو منه كثير من الناس، أن كثيرا من الناس ربما في ظاهره وسمته حسن، ولكن عند معاملته في الدينار والدرهم أو في تجارة أو نحوها يظهر معدنه الحقيقي. وهذا نفر كثيرا من الناس عن معاملة هؤلاء، وجعل الناس يظنون بمن ينتسبون إلى الطلب أو إلى الديانة عموما ظن السوء، وإلى الله المشتكى. وهذا يحملك على هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب مشهور: وفي وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه فزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع، يجعل الإنسان مؤنثا ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملباسك، وإن كان منها فيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليس سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحرير له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله، أن اللباس يعبر عن التقويم والانتماء، حتى قيل إنهم يعدون انتشار حضارة الأمريكان بانتشار لباسهم الجينز أو نحو ذلك. وإذا كان عدوك يلبس ملابسك فاعلم أنه منهزم نفسيا، ولذلك يكون مولعا بتقليد الغالب. ولذلك انتشر تقليد هؤلاء في موضاتهم وتقاليعهم وملابسهم وطريقة حيواتهم، لأن عامة الناس انهزموا نفسيا وإلى الله المشتكى، ولذلك يقلدونهم في كل شيء، حتى إنهم إذا أطلقوا لحام أطلقوها ولم يطلقوها سنة واتباعا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو قصروا ثيابهم قصروها لا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما للموضة ونحو ذلك. وهذا كله مبين عن انتماء عامة الناس من المسلمين. قال في الماثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب أو أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. ولذلك جاء في حديث عمر رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور أنه جاء عليه ثياب بيض. وهذا من آداب الطلب، أن يعتني المرء بهيئته وبلباسه، وحبذا أن يكون قميصا وحبذا أن يكون أبيضا، أي ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم أو فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، لكن لا يتشبه المرء بالكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي باللباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. قال: الإعراض عن مجالس اللغو، لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، فإن لم تستطع أن تزيل هذا المنكر فزل أنت. ثم أن تعرض عن الهيشات، جمع هيشة وهي الفتن، تصون من اللغط والهيشات، لا سيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي الآن، فلا تدخل في هذه الهيشات والفتن وهذا اللغط والغلط، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في آداب شنقيط وعنه معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين في صعد بينهما قبيلة أخرى في الصلح، تراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل 4 من قبيلة مع 4 قتلوا من القبيلة الأخرى، فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، يعني ليس فيه قصاص، والحبين دويبة معروفة. قال: أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. ملخص يعني يريد أن يبين معنى الهيشة والفتن، على الطالب العلمي أن يبتعد عنها، وخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن، فيبيت المرء في فتنة ويصبح في فتنة، وفتن ها هنا وفتن هنالك، وطالب العلم ينشغل بكتاب الله وسنة رسوله ويترك هذه الهيشات ويتحلى بالرفق، التحلي بالرفق، فإن هذا الزمان خاصة أشد الأزمنة حاجة إلى الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل قال لنبييه موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالناس تحتاج إلى الكلمة الطيبة، إلى الكلمة الرقيقة، إلى أن ترفق بهم، إلى أن تأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل حتى يلينوا معك، وإنما أنت تشدد عليهم فيشددون عليك. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فالكلمة الطيبة صدقة، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، فالبر أمر هين، كلام طيب، ووجه طليق، وكلام لين، أو كما قال، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكثرة. ثم التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. فلابد أن تتأمل في قولك قبل أن تقول، ما تقول ولما تقول، وما الفائدة مما تقول ولمن تقول. ثم الثبات والتثبت، تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت، ومن دحض في الدحض الطين، يعني انزلقت قدمه انبت، يعني انقطع. فعليك أن تواصل وأن تثابر وأن تصابر حتى تصل إلى الله عز وجل، ومن جد وجد ومن زرع حصد. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وإياكم طلب العلم، وأعتذر عن الإطالة للخطأ الذي كان في البداية، أضاع فوق ربع ساعة، ثم أعدنا الدرس مرة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، وأن يستعملنا، وأن لا يستبدلنا، وأن يختم لنا بالحسنى، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.